ولع الحب بقلبي والحشي وسباني من سباه دومي ولع الحب بقلبي والحشي وسباني من سباه دوامي إنني عبد لسكان اللوى ولأصحاب العوالم من آل لؤي وعبيد من موالي رقهم ماكث في حيهم ما دمت حي سعد إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي سعد إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي وتلطف واجر ذكري فإذا أصغوا له صف لهم ما قد جرى من بقلتي عرب في ربع قلبي نزلوا وأقاموا في السويداء من حشي أخذوا عقلي وقلبي نهبوا واستباحوا سلب كوني من يدي إن عيدي يوم آتي دارهم وأمرغ في ثراهم مقلتي أخذوا عقلي وقلبي نجبوا واستباحوا سلب كوني من يدي إن عيدي يوم آتي دارهم وأمرق في ثراهم مقلتي ذبت حتى كاد جسمي يختفي عن جليسي وكأني رسم في ذبت حتى كاد جسمي يختفي عن جليسي وكأني رسم في لا شفاء إلا بترياق اللقاء لا شفاء إلا بترياق اللقاء لا شفاء إلا بترياق اللقاء أو برجف الشد من ذاك اللمي يا عين